ولذا جاء الذم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لماذا ذم من هاجر من أجل امرأة أو دنيا؟ لأنه أظهر إرادة الآخر، لأنه أظهر إرادة الآخر، وفي حقيقة الأمر يريد الدنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد يقول قائل: أنا بحثت عن زوجة، ماتت زوجته، وبحث في بلده ما وجد من يزوجه، فانتقل من إلى بلد آخر يريد زوجة، هل يذم؟ والسياق في الحديث سياق ذم ولا مدح؟ ذم. لماذا يذم وقد هاجر؟ لأمر واضح، بل هو شرعي ومرغب فيه شرعا ومن سنن المرسلين، هاجر ليتزوج، أو ضاقت به الدنيا في بلده فانتقل إلى بلد آخر ليطلب الدنيا، التجارة مثلا، هل يذم مثل هذا؟ ما يذم. لكن ما وجه الذم في هاتين الصورتين؟ أنه يظهر للناس أنه يريد الآخرة. قلنا في مناسبات أنه لو جاء شخص قبل أذان المغرب يوم الاثنين بربع ساعة وفل الصماط ووضع التمر والماء والقهوة وفتح باب المسجد وكل من دخل تفضل يا أبو فلان، في هذا الوقت الأكل في المسجد مباح ولا محرم؟ مباح، ما في إشكال أن يأكل في المسجد، وكونه يجلس في هذا الوقت وينتظر حتى يؤذن المؤذن، يعني لو أكل قبل الأذان انتفى المحظور، لكن انتظر إلى أن أذن المؤذن وهو ما صام، يذم ولا ما يذم؟ يذم، لأنه يظهر للناس أنه صائم، وإلا الأصل أن الأكل في المسجد مباح ولا فيه أدنى إشكال، لكن كونه يعمد إلى هذا الوقت يموه على الناس أنه صائم، وحتى لو جاء من باب من الباب الثاني البعيد تفضل أبو فلان عشان ما يفوت أحد، نعم، وهو ما صام، يذم ولا ما يذم؟ يذم، لأنه يظهر للناس أنه صائم وفي الحقيقة ليس بصائم، وإلا فأصل العمل مباح، هذا اللي ها أجر، هذا الذي هاجر من أجل المرأة في الأصل لا يذم، بل قد يؤجر. لماذا؟ لأنه يريد أن يحقق مطلبا شرعيا وهو النكاح، يعف نفسه ويعف الزوجة التي يريد أن يتزوجها ويمتثل ما أمر به شرعا من فعل ما شرعه الله على لسان الرسول ومن سنن المرسلين، لكني أصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، نعم، لا لا، المسألة على الذي فل الصماط، هذا على الحطه وقصد هذا الوقت وأتى بما يفعله الصوام بدقة وانتظر مسك التمر بيده حتى إذا قال المؤذن الله أكبر قال بسم الله، وش يعني هذا؟ لماذا لم يأكل قبل ربع ساعة؟ يعني لو أكل قبل الأذان انتهى الإشكال، ما في تمويه، لكن انتظر حتى أذن المؤذن، وإلا فالأصل، لكن ما في شيء، هذا يظهر للناس أنه صائم، وذاك يظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله، وهو ما هاجر إلا من أجل هذه المرأة، أو ما هاجر إلا من أجل هذه الدنيا. الأصل في العمل أنه مباح، ما في شيء إن لم يترجح جانب الثواب فيه. إذا نوى نوايا أخرى، قصد بهذه المرأة ما يقصد من المقاصد الشرعية، وقصد في كسب الدنيا أن يعف نفسه عن الناس، وامتثال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأيضا قصد الإحسان إلى الناس، يؤجر على هذا. لكن الإشكال في كونه يموه على الناس أنه هاجر من أجل وجه الله والدار الآخرة، وهو في الحقيقة لا يريد ذلك، وإنما يريد الدنيا. نعم. شو؟ الزواج وش فيه؟ هل في هذا الزواج يؤجر فيه؟ بأي وجه وبأي وسيلة؟ هو هاجر. هاجر ايش؟ لمن؟ هذا اذا هذا الناس فهو هاجر، وقصده هو الزواج. اذا تزوج هل هذا الزواج يؤجر؟ ما يؤجر الآن، هو مذموم. السياق في الحديث سياق ذم في مقابل من هاجر، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني أجراً وثواباً ونية وقصداً، هجرته إلى الله ورسوله. بالمقابل إذا هاجر لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والسياق في مقابل الجملة الأولى سياق ذم، ولكن الأصل أنه ما في شيء، ما في شيء. الهجرة من أجل الدنيا إذا ضاقت بك الدنيا ما حد يلومك، قد تؤمر بذلك، أو ما وجدت زوجة تروح تدور زوجة، ما في إشكال. نعم. لكن الإشكال في أن تظهر للناس أنك هاجرت إلى الله ورسوله، ما هاجرت إلا من أجل الهجرة ذاتي. تظهر للناس تقول الله أني في بلدي ما استطعت أن أخذ راحتي في التعبد وفي الدعوة وفي طلب العلم وفي كذا وكذا، أنت ما لك أي هدف من هذه الأمور إلا لتتزوج أو تطلب الدنيا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله. ها؟ نعم، بعمله. الأصل لا، بعمله الذي يراد به وجه الله. ها؟ مثال المسجد مباح. وين؟ مثال المسجد. إيه، لكن القصد إرادة وجه الله، يظهر للناس أنه صائم. هل نقول بعمله مفرد مضاف فيعم جميع أعماله؟ لأن المفرد المضاف يعم. أو نقول بعمله ولو بواحد من أعماله، ويكون نصيبه من الشرك بقدر نصيبه في هذا العمل. ها؟ إيه، لأن الشرك لا يقبل التجزئة. الشرك، نعم، وبعدين من الشرك تبعيض، من للتبعيض. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين، ايش معنى الآيتين؟ ها؟ شو؟ أكمل الآيتين أو اقرأ الآيتين، ولذلك هي منصوبة. مثل الحديث، تقول الحديث، يعني أكمل الحديث أو اقرأ الحديث. وعلى هذا إذا قال لك المؤلف الحديث في كتاب مصنف، المؤلف ما أكمل الحديث وقال لك الحديث، المؤلف ما أكمل الآية أو قال لك الآيتين أو الآيات، هل من حقك أن تضيف تبعا لهذا الأمر المضمر أن تضيف بقية الحديث وبقية الآية؟ لا، النسخ تختلف، بعض النسخ فيها إكمال. ها شو؟ لا، ما مسألة نقاط ولا غيره، لأن بعض النسخ فيها تكميل. ها شوف شو يقول لك في الحاشية، في لام إلى قوله وزينتها، من كان الحياة الدنيا وزينتها الآيتين، وفي طاء وفاء وخاء وضاد إلى قوله وهم فيها لا يبخسون الآية الأولى، وفي ألف وحاء إلى قوله وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، بعض الآية الثانية، وفي نسخة إلى قوله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، يعني أكمل الآيتين. دعنا من اختلاف النسخ، لو جزمنا أن الشيخ ما أكمل الآيتين وقال لك الآيتين، وأن تفهم أن معنى قوله الآيتين أكمل الآيتين، إكمالهما قراءة، إكمال الحديث قراءة، هذا ما في أدنى إشكال وهو امتثال للأمر، لكن إكمالهما كتابة، مخل بالأمانة العلمية أو معك تفويض من المؤلف؟ مخل. ها؟ إيه، لأن بعض تشوف بعض الشراح يتصرفون. ها؟ هو معناه أكمل الآيتين، معك تفويض من المؤلف أنك تكمل الآيتين، لكن هل تكملهما قراءة؟ هذا ما في إشكال، تكملهما كتابة وتزيد في الكتاب الذي وضعه المؤلف على ما وضعه عليه. شو مشترط؟ ما عند كل هذا. ها؟ شو؟ يعني زاد في الشرح، ما يزاد في المتن. ها؟ في الشرح وليس في المتن، لأن الإذن بالزيادة يفتح مجال لمن يأتي بعد، وهذا يزيد وذاك يزيد ثم ذا يحذف وهذا ينقص وذا، تمسخ الكتب بهذه الطريقة. الأصل أن تبقى الكتب على ما تركها مؤلفوها، لأن أحيانا يكون في الكتاب الأصلي خطأ لا يحتمل الصواب، نصحح ولا ما نصحح؟ ها؟ نصحح في الأصل ولا في الحاشية؟ الحاشية. ها؟ الحاشية. إذا كان الخطأ في آية فأهل العلم قالوا قاطبة يصحح. ها؟ في الأصل يصحح إذا كان في آية، وليس لهذا الخطأ والخطأ وجه في قراءة أخرى مثلا. إيه؟ لا لا، أحيانا يصير اختصارا للوقت، وأحيانا يكون اختصارا للورق، وأحيانا اختصارا ظروفهم تختلف عن ظروفنا، لكن حنا إذا صار عندنا كملت الآيتين والآية في كل باب من الأبواب وزاد عندك ملزمة في الكتاب، والأصل الآيات محفوظة سواء بالقوة أو بالفعل، القريبة من إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، والحديث كذلك المصادر موجودة وبإمكانك أن تكمل، لكن يأتيك من يجهل فيأتي إلى حديث إنما الأعمال بالنيات في الموضع الأول من صحيح البخاري يقول في سقط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يقول في سقط. وش السقط؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. البخاري ما ذكر هذه الجملة في الموضع الأول واعتذروا عنه، ومن جاء واحد من طلاب العلم قال في سقط ويلحق. لا، بعض الطلاب عندهم نهم وعندهم هجوم من غير تروي، وبهذا يحصل التحريف في كتب أهل العلم، بل يجب أن تبقى كما هي. إذا كان الخطأ مثل ما قلنا في آية صحح في الأصل إن لم يكن هناك وجه من قراءة أخرى أو نحوها. لا، هو لا بد أن يعتمد أصل، يعتمد أصلا يمشي عليه لا يزيد ولا ينقص. إذا درس النسخ ووجد هذا الأصل بالفعل هو الأصل، نسخة المؤلف أو نسخة مقروءة على المؤلف ونسخة صححة على المؤلف، هذا غير. لأن مثلا تفسير ابن كثير الآن موجود له أكثر من 100 نسخة خطية، أكثر من 100 نسخة خطية، وأردنا أن نحقق تفسير ابن كثير وجاءك من جمع هالمئة وزاد من هذه وزاد من هذه ونقص من هذه، شو يصير؟ يعني عليك أن تنتقي النسخ الموثقة المعتمدة عند أهل العلم والتي عليها خطوط أهل العلم والأقرب إلى المؤلف، والباقي تشير عليه في الحاشية. وليس كل شيء يشار إليه مع كثرة النسخ، لأنه بدل الكتاب ما هو 4 مجلدات 5 مجلدات يصير 50 مجلد من هالحواشي، وفائدة القارئ قد تكون أقل من التعب الذي تعب عليه. لكن بالتجربة بعض المحققين، وقد يكون من الكبار، يجتهد ويضع في الأصل كلمة ويشير في الحاشية إلى أنه في نسخة كذا، ثم مع السياق قراءة السياق وكذا يتبين الذي في الحاشية أصح وأقرب إلى السياق مما أثبته. وهذا موجود، هذا عمل البشر كله على هذه الطريقة، لكن مخل مستكثر. على كل حال، الذي دعاني إلى هذا الكلام أن واحد من الشراح أكمل الآيتين واعتذر، قال أكملت الآيتين والأصل ما فيه إكمال، ولعل الأمر أن يكون خيرا. مثل هذا الإكمال ما دام عندك إذن من المؤلف أن تكمل، عندك إذن، فليس الخلل كبير، ليس الخلل بكبير، لكن الأصل أن تفعل كما فعل وتكمل بنفسك. بعض الكتب في الأسانيد ما فيها ترضي عن الصحابة، أو ما فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالوا عن الإمام أحمد أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، وبعضهم يترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليعود إليها فيما بعد، لأنه في مجلس الإملاء ما يلحق وترك، تكمل ولا ما تكمل؟ لماذا؟ لأنه من باب الدعاء لا من باب الرواية، وهذا يختلف عن هذا. نعم. ها؟ في الأربعين عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى في كل الرواة في الموضع الأول يذكر الكنية والنسب كامل وأن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجع للأصل اللي أخذ من الحديث ما فيه. هذا تقصد؟ إيه لا لا لا لا، هذا موضح كالذيل على الكتاب. زيادة النووي بن رجب على أحاديث النووي هذا من باب التكميل، لأن هذه الأحاديث قواعد جوامع، ورأى ابن رجب رحمه الله أن يكمل هذه الأحاديث بأحاديث لا تقل عنها أهمية، ومبين أنها من زيادة ابن رجب، ما في إشكال، يعني كالذيل. شو؟ شو؟ أردت أن تبين الموضوع الزيادات خطأ ما أنا ما أسمع عبد الرحمن شو يقول؟ يقول أكمل ما أردت أن تذكره، إن كان خطأ في الآية فالعلماء قاطب على أنه يصحح في أصل الكتاب ما لم يكن هناك وجه في قراءة يعتمدها المؤلف وأنت ما تدري عنه. مثلا كثير من نسخ الصحيح الموثقة يرفع الله، والذي في المصاحف يرفع الله، نسخ مقروءة على أئمة نقول هذه قراءة البخاري ونترك على أصلها أو نصحح؟ ها؟ هل أنت أحط بكل شيء؟ ها؟ إيه؟ لكن القرآن أمره واضح وصريح، والاختلاف فيه يسير، وحماية القرآن وصيانته أمر مقرر في الشرع. لكن إذا كان الخطأ في حديث، فهل يصحح في الأصل ويشار إلى أن هناك خطأ، أو يبقى الخطأ في الأصل ويشار إلى الصواب في الحاشية؟ قولان لأهل العلم، وهما قولان لأهل الحديث فيما قرروه في كتابة الحديث وضبطه من كتب علوم الحديث، لأنه قد تكون رواية، وقد تكون هذا أصل الرواية وإن كان خطأ، يعني الحديث مقلوب تصححه وفي أصل روايته هكذا. حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، بصحيح مسلم تبي تصحح؟ ها؟ في كتب المصنفة ما هو صحيح، نتكلم عن من ألف كتاب وأورد حديث من حديث مثبت في الكتب القرآن، إذا عزاه لمصدر فالتصحيح من ذلك المصدر، لأنه هو أخذ من هذا الكتاب. ها؟ تتحرى هل يوجد في مصدر آخر أو شيء في الحاشية، يعني لو في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يقول هذا حديث مقلوب والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق الأصل فيه باليمين. وأنا قلت أن ممكن توجيهه على وجه يصح، لأن هذا سياقه سياق إخفاء الصدقة، والمسألة مفترضة في رجل مكثر من الصدقة ومخفل لصدقته، مثلا وجالس في المسجد أو قل في الحرم مثلا، والسؤال عن من يمينه وعن شماله، وهذا يعطيه بيده اليمنى وهذا يعطيه بيده اليسرى عشان ما يشاف، ما يطلعون هؤلاء، وش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع. نعم. ها؟ إيه. الرواية تبقى كما هي ولا يتصرف في كتب أهل العلم، تبقى كما هي، وعاد اللي بصحح في حاشية واللي صحح في شرح هذا الأمر إليه، ثم قد يأتي من يصوب ما ما ما خطي فيوجه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون مما يستحقونه في الدنيا على أعمالهم التي عملوها من أجل الدنيا، ما يبخسون من نصيبهم شيء، يوفون فيها في الدنيا، لكن في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم استوفى في الدنيا كل ما يستحقونه، وش يبقى؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، حبط يعني بطل وذهب ضياعا وخسرا عليهم، وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، سؤال مقلق لكثير من طلبة العلم، وكثير منهم لم يجد له حلا. قبل أن توجد هذه الدراسات النظامية وطلاب العلم عند المشايخ في المساجد، لا يترقبون شيئا ولا ينتظرون شيئا. نعم، النية خالصة، لكن جاءت الدراسات النظامية وانجح من سنة لسنة ومن مرحلة إلى مرحلة، وقدامك المستقبل والوظائف، يعني الإخلاص عزيز. وكثير منهم يقولون جاهدنا أنفسنا، جئنا لهذه الكليات فيها علم شرعي ونطلب العلم الشرعي، لكن قدامنا المستقبل يتراءى لنا في كل لحظة، وما من شهادات تمكننا من العمل المكسب المدر من أمور الدنيا، وحاولنا جاهدنا نريد إخلاص وعجزنا، نترك الدراسة. الوعيد شديد، يعني بعض الناس لقوة إيمانه تغلب عليه هذه الحالة فيترك الدراسة، تغلب عليه الحالة ويترك الدراسة، وعيد شديد، شو بدور حطام الدنيا بأمور الآخرة. المسؤول وقد لا يكون يعاني هذه المعاناة، يتصور الوضع، لكن السائل يعاني أشد، والمسؤول يريد أن يسدد ويقارب، وأن يكون هذا الذي تحرج من هذا الموقف يكون أنفع من غيره للأمة. بل القرائن تدل على أنه أنفع وأنه صاحب دين وعنده نوع إخلاص وخوف من الله جل وعلا، يقول له الترك ليس بعلاج، الترك ليس بعلاج، إنما تابع وجاهد نفسك، وإذا علم الله منك صدق المجاهدة أعانك على صدق الإخلاص. وقديما بعض السلف قال طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للآخرة. والواقع يشهد أنه كلما تقدمت السن وزاد التحصيل عند طالب العلم يكون أقرب إلى الإخلاص، لأنه في نشوة الطلب في بدايته قد لا يكون عنده ولا مثقال ذرة من إخلاص. وهذا مشاهد، أن تنظر إلى هذا الطالب في الطلب في الكلية، وأول ما يتخرج وتعين معيد ولا ملازم قاضي تجد شيء عند نفسه، لكن اصبر عليه كم سنة ويتزود من العلم ويرسخ في علمه تتغير حاله. وهذا شيء مشاهد. الله المستعان. ها؟ شو؟ نيته تحصيل الدنيا وطلب العلم. هذا تشريك، هذا تشريك في العبادة. يعني في هذا أيوه واضح تشريك. والتشريك ذكر القرطبي في تفسير سورة الماعون مسائل دقيقة في التشريك، حتى قال إن المالكية يمنعون من إطالة الركوع من أجل الداخل. أما الإمام يسمع الداخل ويطيل الركوع ليدرك الركعة، قال هذا تشريك، لأن الأصل أن الأصل العبادة القدر الذي مقرر عند الإمام في الأصل، أنه يسبح 3 تسبيحات 5 تسبيحات 7 تسبيحات، لكن زاد إلى 10، هالثلاث وش وضعه؟ الجمهور يقولون لا، هذا من باب الإحسان، من باب الإحسان على الداخل. وكما جاز النقص من الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيخففها من أجل ما يسمع من بكاء الصبي مراعاة لقلب أمه، فلتكن الزيادة من أجل مراعاة هذا الداخل إحسانا إليه من هذا النوع، ما في شيء. ولا شك أن هذه المسائل الدقيقة تحتاج إلى معالجة في القلب، تحتاج بسهلة. ثم يأتي المسائل الفرعية الفقهية والأصولية. شخص خلنا ننساه ولا خليه يذن، تفضل يا محمد. ما أعرف نسيناه الشك والله، بعث مقام محمود. في مسألة انتظار الداخل عرفنا أن من باب الإحسان إلى هذا الداخل عند الجمهور ولا أثر لها في الصلاة، وقلب الإمام نظيف من التشريك، والملحوظ في مثل هذا الصنيع هو الإحسان إلى هذا الداخل، وهو كونه يدرك الركعة. الإمام الذي بدلا من أن يسبح 3 تسبيحات سبح 7 تسبيحات وزاد في الوقت ما زاد، هذا الوقت المزيد. هناك قاعدة عند أهل العلم في القدر الزائد على الواجب. ها؟ نعم، القدر الزائد على الواجب. قالوا إن كان متميزا بنفسه فهو مندوب، وإن كان غير متميز بنفسه فهو داخل في الواجب. فهذا الزائد من الإمام يدخل في الواجب أو يدخل في المندوب؟ ها؟ شو؟ هو من جنس، لكن هو قدر زائد على الواجب. الأصل أن ما زاد على الواجب سنة مندوب، ويمثلون في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن 20، من كان عنده 20 دينار أو 20 دينار زكاته نصف دينار، نصف دينار، هذا أدى دينار كامل. هل الدينار كله واجب أو نصفه واجب ونصفه مندوب؟ ها؟ كله واجب. شو؟ قالوا الزيادة غير متميزة. أنت إذا أردت أن تدفع الفطرة، صدقة الفطر، الواجب عليك صاع، فأتيت بكيس ودفعته إلى فقير، ها؟ أو قسمت هذا الكيس إلى آصع، حطيت كل صاع في كيس، صار القدر الواجب واحد والبقية ندب، هذه لأنها متميزة. هذا الداخل الذي دخل وأدرك الإمام في القدر المندوب الزائد، وقلنا لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، ما يكون، ماذا يكون إدراكه للركعة؟ غير مجزي. ها؟ غير مجزي القاعدة. شو؟ ما يشتغل زيادة غير متميزة، لأنها غير متميزة، زيادة غير متميزة فداخلة في الواجب. ها؟ خلاص انت الاشكال، قلنا زيادة غير متميزة حتى على اصل حنابلة واجبة ما يتأثر. في الصحيح، الشيخ كثيرا ما يقول في الصحيح والمراد به البخاري، واحيانا يقول في الصحيح ويريد مسلم، واحيانا يقول في الصحيح والمراد جنس الصحيحين، جنس الصحيح ويشمل البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس، تعس عبد الدينار، تعس بمعنى خسر، والتعاسة ضد السعادة، فبدلا من أن يكون سعيدا يكون تعيسا شقيا. عبد الدينار، عبد الدينار، جعله عبدا للدينار لأنه يقدم حب الدينار على ما يحبه الله ورسوله، وليس عبدا لله حقيقة، لأن العبودية تصرف القلب على مراد المعبود، على مراد المعبود، وهذا قلبه متصرف على ما يوافق هذا الكسب، كسب الدينار، والدينار معروف أنه من الذهب، وتعس عبد الدرهم من الفضة، والدينار صرفه 12 درهما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا جاء القطع في السرقة بربع دينار، وقطع في مجن قيمته 3 دراهم، فالدينار يعادل 12 درهما وقد يزيد فيصل إلى 15 أو أحيانا 20، يكون الذهب فيه شح والفضة فيها يسر تكون موجودة فيزيد الصرف، أو العكس، يحتاج الناس إلى الفضة والذهب متوافر فيكون بعشرة أو أقل. وأنتم ها؟ شلون؟ يعني وش رأيك بقطع مجنن قيمته 3 دراهم ولا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا؟ الصرف الدينار 12 درهم والدية من الذهب 1000 ومن الفضة 12000. الزكاة 20 و200 مثقال. شو؟ إيه لكن كم النسبة؟ عشر. إيه أنا أقول إن الصرف ما هو بثابت، ليس بثابت. أن تنظر إلى مثلا قيمة العملات اليوم، هل هي ثابتة؟ لا، ببعضها لبعض؟ لا، قد يزيد هذا وقد ينقص هذا، لكن الصرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في القطع نسبة 1 إلى 12. ها؟ شو الأصل؟ على خلاف بينهم، الأصل الذهب والفضة أو كلاهما أصل. ها؟ هذا الخلاف موجود إلى يومنا هذا، والخلاف موجود هل الأصل الذهب أو فضة أو الفضة أو كل ما جاء به نص هو أصل. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الصنف الأول في عبادة المال، والثاني في عبادة ما يسمى بالأثاث. والناس لكل قوم وارث، بعض الناس المال عنده يوجهه ويسيره، وبعض الناس الأثاث. تجد في بعض الجهات تغيير الأثاث سنوي وليس من النوع الرخيص، ما هو بتجيب لك فراش بساط تبسط وخلاص إذا صار بعد سنة تغير. لا، الأثاث اليوم مكلف، يأثثون الناس بالملايين، وبعد سنة يغير ولا ما جلس عليه، ويهتم لهذا ويصرف وقته وجهده وولاءه وعداءه من أجل هذا. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. أما لباس يهتم بمظهره أو يكون فراش يهتم به ويقدمه على مرضات الله جل وعلا. طيب غير هذه الأمور، مثلا طالب علم له عناية بالكتب مثلا، وذكر له تركة في ناحية من نواحي البلد ويخشى أن تفوته، ركب السيارة فاتت الصلاة، وش تقول؟ ها؟ مشكلة. مذموم؟ لا، أحيانا تترك الصلاة لا لشيء، بس اللي يريد أن يصلي قدام. والعادة جرت سبحان الله العظيم أن الإنسان إذا ركب السيارة بعد الأذان وقال قدام قدام تفوته. على كل حال ينبغي أن يكون الهوى تبعا لما جاء به الله ورسوله، تبعا لما جاء به الله ورسوله، لا يؤثر شيئا على محبوبات النفس على ما جاء عن الله ورسوله. وللنظر الدقيق في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وفيهم الذي انتظر أباه حتى يفيق استيقظ واللبن في يده والصبية يتضاغون، فشكر له هذا العمل وفرج عنهم بسببه. لو نظرنا إلى المسألة عقليا أو فقهيا، حتى فقهيا عقليا، شو يقول؟ يقول اقسم هل إنا أفضل نصف اللي تضاغون من الجوع وخلبك نصف. هذا من حيث العقل. ومن حيث الفقه، النفقة المقدمة نفقة الأبوين أو الأولاد، الزوجة والأولاد مقدم، هذا من حيث الفقه. لكن لما قدم ما أراده الله جل وعلا من البر والإحسان إلى الوالدين على ما تهواه نفسه، وإن كان في عبادة، غفر له بسبب ذلك. المسألة التي حصلت في منى سنة 17 لما حصل الحريق عنده في الخيمة أبوه ومعه طفلان، حصل الحريق، حمل الطفلين وهرب بهما وترك الوالد يحترق. من هذا الباب، ولا ترك الطفلين بعد وسهل، لكن لو حمل الوالد ترك الطفلين صار هواه تبعا لمحبوبه، لو جرد جرد نفسه من هواها. وهذه من المسائل، من المضايق. إن أعطي رضي، هذا حال كثير من الناس، هذا حال كثير من الناس، تجده نعطي من أبيه أو من مديره أو من ولي الأمر الإمام الأعظم، إذا زاد الرواتب رضي الناس وتنازلوا عن بعض الأمور، وإذا نقصت الرواتب غضبوا. نعطي رضي وإن لم يعط سخط، وكل له من نصوص الشرع ما يخصه. فالوالي عليه ما يخصه من نصوص الشرع، وأن يعدل بين الناس، وأن يوسع عليهم بقدر ما وسع الله عليه. والناس إذا حصل لهم شيء من العطاء، لا شك أنه يسرهم هذا ويوسع عليهم أمور دنياهم، لكن ما يرتبون على هذا العطاء أو المنع شيء يضر بدينهم أو بدنياهم. بعض الناس أبدا يدور مع العطاء، إنه أعطي رضي وإن لم أعطي سخط. فهذا وصفه، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. بعض الناس ولاؤه للعطاء فقط، ولاؤه للعطاء، إذا فقد هذا العطاء فقد الولاء، وهذا لا شك أنه محرم. ومقتضى البيعة الشرعية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن نقوم ونقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، في العسر في الشح ما أعطاك ولي الأمر تنقض البيعة، أو أعطاك تزيد في الولاء. نظر إلى بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أمر الدنيا أنت أدي الذي عليك واسأل الله جل وعلا الذي لك، وليس مثل هذه النصوص بمبرر لمنع ما يستحقه الناس من بيت المال أبدا. هذا عليه ما يخصه، أو له ما يخصه من النصوص، وهذا له ما يخصه من النصوص، وأنت عليك أن تؤدي ما عليك. وأن تسأل الله جل وعلا الذي لك. ولا يكون دورانك على العطاء والمنع، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، تعس دعاء عليه أو إخبار عنه وانتكس، تردت أحواله كأنه انتكس على رأسه. وإذا شيك فلانتقش، وإذا شيك فلانتقش، إذا أصابته شيب شوكة لا يستطيع إخراجها. وهذا إما خبر وهو موجود، تحقيق هذه الدعوة أو هذا الخبر، مصداق هذا الخبر موجود. وقد رأيت رجلا من أحذق الناس وأذكاهم، لكنه وقته كله مشغول بدنياه، ويلهث وراءها، ويترك بعض الأمور التي أوجب الله عليه من أجلها، أصابته شوكة يدعو فلان ولا علان أخرجها، وما ينقص شيء. وإذا شيك فلانتقش، وهذا من مصداق ما جاء في الخبر بالحرف. طوبى لعبد قالوا شجرة في الجنة، أو نعيم الجنة عموما، أو على وجه الخصوص شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، الأول مهتم بدنياه، والثاني الممدوح مهتم بآخرته في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنيل الشهادة في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه خطامه في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا أشعث رأسه، ما عنده فراغ ولا وقت يسرح شعره، ليس لديه فراغ ولا وقت، إنما هو في الجهاد في الكر والفر. شو شيء طوبى لي مثل هذا، مثل اللي عندنا، يعني أن تحصل لك الاستظلال بهذه الشجرة، ما في شيء. أشعث رأسه مغبرة قدمه، أشعث وصف لعبد مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، مغبرة قدماه، وهو أيضا وصف لعبد مجرور، وهو مصروف مجرور بالكسرة الظاهرة. إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، أينما وجه يتوجه، أينما وجه توجه، لا يقول أنا ما أصير وراء الناس أو أحرص الناس وهم نائمون، أنا فلان ابن فلان، أنا لازم أصير في المقدمة، لابد أولى على عمل يليق بي. هذا ما عنده حال. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة يعني في آخر الناس كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، يعني ليس له في موازين أهل الدنيا شأن، ليس له في موازين أهل الدنيا شأن، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، شأنه ضعيف عند الناس لكن منزلته عند الله جل وعلا عليا. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إرادة الإنسان بعمل الآخرة، الدنيا بعمل الآخرة، الثاني تفسير سورة هود وهذا تقدم، الثالث تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم، لأن هذه العبودية لا تخرجه من الملة وإنما بقدرها. والدرهم والخميصة والخميلة الرابعة تفسير ذلك بأنه يعني الضابط، بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط فهو نوع من العبودية. الخامسة قوله تعس وانتكس، هل هو دعاء أو خبر؟ والسادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش كذلك. السابعة الثناء على المجاهد، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر يعني رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا. الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان بهذه الصفات التي تدل على إخلاصه، التي تدل على إخلاصه وطلبه للآخرة وعزوفه عن الدنيا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.